حادثة وزرة وزركم تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فهذا الظلم الأكبر الذي هو الشرك. والظلم الأصغر الذي هو دون ذلك يطلق على المعاصي كما وهذا لا ينقل من الملة كما في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هذه الآية بينت أن العباد الذين اصطفاهم الله عز وجل على هذه الدرجات على ثلاث درجات: الدرجة الأولى درجة الظالم لنفسه، الدرجة الثانية درجة المقتصد، وهذا عدل تصاعدي وليس تنازليا. فالعبد يرتقي إما ظالم لنفسه يرتكب المعاصي وإما مقتصد يحافظ على الفرائض ويترك المحرمات وإما ثابت بالخيرات يتجاوز هذه المرحلة إلى ما بعدها. فهذه الآية ترشد إلى مراحل الرقي في هذا النوع. والترتيب في القرآن أحيانا يكون ترتيبا تنازليا وأحيانا يكون ترتيبا تصاعديا. ومن مثل هذا الترتيب التصاعدي قول الله عز وجل قل إن أرم ربي الفاحش ما ظهر منه وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذا الترتيب ليس ترتيبا تنازليا وإنما هو ترتيب تصاعدي، ذلك لأن الفواحش أعظم منها البغي وهكذا على ترتيب هذه الآية حتى تصل إلى الشرك. ومن ثم قال بعض أهل العلم إن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك، إن القول على الله بغير علم أعظم من الشرك. ولذا فالدقة تقتضي أن نقول إن القول على الله بغير علم يساوي الشرك إن لم يكن أعظم منه، وهذا إذا كان القول على الله بغير علم يتعلق بباب الاعتقاد بالدرجة الأولى. فهذا بالنسبة لهذا المعنى الذي أراده الإمام البخاري رحمه الله تعالى أن الظلم ظلمان، ظلم ينقل عن الملة وظلم لا ينقل عن الملة. وهذا الحديث لمعنى يؤيد هذا التقسيم. فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء، هذا الحرف إذا وجدته في سند من أسانيد البخاري حرف حاء فمعناه أنه سيحول السند وسيأتي بهذا الحديث بطريق آخر أو بسند آخر. فهو أولا أورد الحديث بسند عالم فقال حدثنا أبو الوليد حدثنا شعبة، ثم بين أن الحديث وقع له بإسناد آخر نازل. ما الفرق بين الإسناد العالي والنازل؟ نعم، الإسناد العالي ما قل فيه عن الرجال والإسناد النازل ما كثر فيه عن الرجال، وهو في الجملة أفضل، الإسناد العالي في الجملة أفضل، لكن لا نستطيع أن نطلق القول بأن الإسناد العالي مطلقا أفضل من الإسناد النازل مطلقا، وذلك لأن الإسناد العالي قد يكون أقل في الفائدة من الإسناد النازل. بمعنى لو أن الإسناد العالي رجال وانفراد ورجال الإسناد النازل من العلماء والأئمة الفقهاء فيجتمع مع ثقتهم في الرواية أنهم فقهاء، فإذا غيروا في لفظ الحديث فهم يعرفون ما غيروا ويدركون معناه جيدا. وكذلك قد يكون الإسناد العالي رجالا في درجة أقل من جهة الثقة والتثبت من الإسناد النازل، فالمسألة فيها تفصيل، ولكن بالجملة الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل. لماذا؟ لأنه إذا قل عدد الرجال قل احتمال الخطأ، إذا قل عدد الرجال قل احتمال الخطأ. قال حدثني بشر بن خالد أبو محمد العسكري قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة. إذا ما الفرق بين هذين الإسنادين؟ أنه في الإسناد الأول روى عن شيخه عن شعبة، وفي الإسناد الثاني روى عن رجلين عن شعبة، ثم يلتقي الإسنادان عن سليمان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. وقع في رواية للبخاري ومسلم أن الصحابة ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانهم بظلم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ليس من ذلك، ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ ألا تسمعون إلى قول لقمان: إن الشرك لظلم عظيم؟ ففي الظاهر هناك تعارض بين الروايتين. الرواية الأولى أن قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم نزل بسبب سؤال الصحابة، والرواية الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى ما في قول لقمان، وهو مشعر بأن هذه الآية نزلت قبله، وهو مشعر بأن هذه الآية نزلت قبله. فكيف نجمع بين الروايتين؟ نجمع بينهما بأن يقال كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه أخبرهم بهذه الآية، وكانت قد نزلت في وقتها، نزلت في هذا الوقت واضح. فقال: أن تسمعوا إلى قول لقمان، يعني النازل الآن، يعني الذي نزل الآن، إن الشرك لظلم عظيم. وبهذا تجمع بين الروايتين والله أعلم. نعم، لكن يعني هذا الجمع تعدد النزول انما يصار اليه عند عدم امكان الوجه الاول، يعني هو احتمال وارد، لكن دائما في الجمع نجمع الجمع الاقوى. فهذا الذي نقوله بان هذه الايه نزلت في وقتها واجاب بها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوجه من الجمع تلتئم الروايتان، ولا يكون اصلا تعارض بينهما، ولا يكون أصلا تعارض بينهم. لكن حينما يشكل هذا الجمع الأول ننتقل إلى أن نقول إن الآية تعدد النزول. نعم، الصحابي واحد في روايتين، وأضف إلى أن السؤال واحد، يعني الذي يقوي هذا الجمع الأول الذي ذكرناه أن السؤال واحد. لو أن السؤال اختلف لقلنا بتعدد النزول، إنما السؤال واحد. لما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قالوا: أيونا لم يلبس نفسه، أيونا لم يلبس إيمانه بظلم، واضح. لكن لو كان السؤال متعدد لتعدد النزول أو تعدد الجواب. نعم، نقول: فهذه الآية أو هذا النزول لهذه الآية بين به النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضي الله عنهم أن الظلم ظلمان، أن الظلم ظلمان، ظلم أصغر وظلم أكبر، ظلم أصغر وظلم أكبر. فالصحابة رضي الله عنهم لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فهموا بفصاحتهم ولغتهم العربية السليمة المستقيمة أن كلمة ظلم يراد بها عموم الظلم يشمل الأصغر والأكبر. يؤيد ذلك من القواعد الأصولية التي تعلمناها بعد زمن الصحابة رضي الله عنهم أن هذه الآية جاء فيها لفظة الظلم نكرة وفي سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد ماذا؟ تفيد العموم. كيف وقد أؤكد هذا النفي لهذه النكرة بالباء الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فهذه الباء تؤكد هذا النفي، فهذا جعل احتمال الفهم الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم احتمالا قويا، واضح. وهنا أتى دور السنة في توضيح هذا الفهم، وإرشاده من الصواب وبيان هذا المعنى الذي اتفق عليه بهذه الآية الأخرى من كتاب الله عز وجل. وهذا يدفعنا أيها الإخوة إلى تناول قضية هي الآن قد تبدو أهم من هذه القضية، وهي قضية حاجتنا، وهي قضية حاجتنا إلى السنة في تفسير القرآن وفي فهم معانيه. فإن الدعاوى التي بدأت تظهر هذه الأيام للطعن في الصحابة رضي الله عنهم هي دعاوى تسلسلية، بمعنى أن الذي يطعن في الصحابة يريد أن يطعن فيما روى، وإذا طعن فيما روى طعن بذلك في السنة وفي صاحبها صلى الله عليه وسلم. وأردنا قبل ذلك قول الإمام مالك رحمه الله إنما أراد هؤلاء الرافضة بالطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطعنوا في صاحب الرسالة، ليقال رجل سوء كان له أصحاب سوء، ولو كان رجلا صالحا لاتخذ أصحابا صالحين. نحن ابتلينا في هذا الزمان بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود والترمذي، قال صلى الله عليه وسلم: ألا يمسك رجل سبعان على أذكره يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. وعند أبي داود بسند صحيح من طريق سفيان عن أبي النضر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أنتين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري، ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. فهذه الدعوة الهدامة التي ينتسب أصحابها إلى القرآن زورا وبركانا ويسمون أنفسهم بالقرآنيين، هذه الدعوة بدأت تأخذ حيزا كبيرا في جهة الواقع، وأصبح كل طاعن في السنة يريد أن ينتسب إلى القرآن. هذا كذب محض، لأن القرآن يكذبه، قال الله سبحانه وتعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الله سبحانه وتعالى كما سمى كتابه نورا سمى نبيه صلى الله عليه وسلم نور، فقال سبحانه وتعالى: قد جاءت من الله نور وكتاب مبين. وعلق الهداية بمتابعته صلى الله عليه وسلم، فقال: واتبعوه لعلكم تهتدون، وقال: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فهذه المعاني لا يمكن أبدا أن نستبعدها من كتاب الله عز وجل. وكما قال أهل العلم: إن السنة حاكمة على القرآن، إن السنة حاكمة على القرآن، وحاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. إن السنة حاكمة على القرآن، وحاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. ثم أنا أريد من إخواني بل من عموم المسلمين أن ينتبهوا إلى خبث هذه النعوة، ذلك أن الطريق الذي وصلت به السنة إلينا هو الطريق الذي وصل به القرآن إلينا. فالذي يطعن في السنة من خلال الطعن في الطريق الذي وصلت به إلينا لا تستبعد أبدا أن يطعن في القرآن من ثم، إنما القضية تسير بالتدريج، ومنهج أهل الباطل كما يقولون هم سلو بط شو، إنه بطيء ولكنه فعال. إنهم أرادوا تمزيق المصحف ونزع هذا الكتاب من هذه الأمة وأن يستبعدوه من واقعه، فكان الطريق على هذا النحو: أن يطعنوا في الصحابة، فإذا طعنوا في الصحابة استطاعوا بكل قوة أن يشككوا في السنة، فإذا شككوا في السنة كان الطريق أسهل للتشكيك في القرآن، لكن الأمر تدرجي كما ذكرت لك. نحن نريد أن نقيم الدليل على هذا الذي قلناه، فإن تلك الكلمة قد تبدو كلمة كبيرة في نفوس البعض: السنة حاكمة على القرآن، وإن حاجة السنة وإن حاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. هذه الكلمة تحتاج إلى أدلة وتفصيل وبيان، ونحن سنذكر بعض ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فإن السارق في هذه الآية مطلق وكذلك اليد. فنحن بحاجة حينما نسمع هذه الآية لإقامة حكم الله عز وجل في هذا الذي سرق وحده سبحانه وتعالى في كيفية القطع من السارق. نريد أن نعرف هذا الذي يسرق وتقطع يمه هل أي سارق؟ لو أن شخصا ما سرق قلما لبعض الأشخاص أو سرق خيطا هل كل سارق تقطع يده أم لا؟ هذه مسألة أخرى. اليد لفظ عام قد يشمل الذراع لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية الوضوء مثلا واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق واضح. فهل نقطع اليد الذي يطلق عليها اليد عند الإطلاق أم نقطعها من عند المطلق أم نقطعها من أي مكان؟ فهذه الإشكالات أجابت عنها السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين جواب السؤال الأول فقيل السارق الذي يسرق بمن يسرق ربع دينار فما فوق. وذلك في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والنسائي وابن ماجه من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاحبها. لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. كما جنت الجواب عن السؤال الآخر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد وإقراره أو فعل الصحابة رضي الله عنهم وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهم. فإن الصحابة كانوا يقطعون يد السارق من عند المفصل أو المفصلين كما نسميه وذلك كما هو معروف في كتب الحديث. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا عند فقد الماء بالتيمم وقال سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهل اليد هنا تحمل على اليد التي وردت في آية الوضوء أم تحمل على اليد التي بينت صفتها في صفة القطع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء الزوال بأن المقصود باليد هنا الكف أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربة للوجه والكفين. وهذه الآية التي معنا تشكل فهمها على الصحابة رضي الله عنهم فبينها النبي صلى الله عليه وسلم فبأن الآية لم تشمل كل ظلم ولو كان ظلما صغيرا وإنما تخصص بالشرك الذي هو الظلم الأعظم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود حينما سأل أي الذنب أعظم قال ابتدع الله ندا ووقرا. وكذلك قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر هذه الآية يقضي أن قصر الصلاة في السفر مشروط بماذا؟ مشروط بالخوف من الكفار. فإذا لم يكن هناك خوف وكان المسألة في الأمن فظاهر الآية يقضي أنه لا يجوز أن نقصر الصلاة في عموم السفر. ولذلك سأل بعض الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بالنا نقصر الصلاة؟ قال ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمننا. فقد أخرج مسلم من حديث يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب إنما قال الله تعالى أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس. فقال عمر عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ولذا علمنا أن القصر مشروع في عموم السفر ما دام سفرا مباحا. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: حرمت عليكم الميتة والدم. فهذه الآية تشمل عموم الميتة والدم، فجاءت السنة وخصصت من الميتة ميتين ومن الدم دمين، كما في الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وحلت لنا ميتتان ودمان، الجراد والحوت والكبد والطحان. وهذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه البيهقي وغيره مرفوعا وموقوفا عن ابن عمر، وإسناد الموقوف صحيح، ولكنه مع ذلك مع كون الموقوف أصح إلا أنه في حكم المرفوع، فإن هذا لا يقال من قبيل الرأي، فإن هذا لا يقال من قبيل الرأي. كذا قال العلامة الألباني رحمه الله، وقد صححه في صحيح الجامع. وكذا أخرج هذا الحديث الإمام أحمد وابن ماجه والدارقطني. وأيضا من الأدلة على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة مذبوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ثم جاءت السنة فحرمت أشياء لم تذكر في هذه الآية، من ذلك مثلا ما أخرجه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلاد من الطير. الذي يريد أن يعتمد على القرآن في زعمه في تحريم ما حرم الله عز وجل أو تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، لو سألناه مثلا ما الدليل على أن الذئب لا يؤكل مثلا، أو أن الثعلب أو أن النمر أو أن الضبع أو نحو ذلك لا تؤكل، ما الدليل على ذلك من القرآن؟ لا يستطيع أن يخرج دليلا من القرآن حتى يرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر كما في الحديث الذي أخرجه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ورسوله ينهاكم عن لحوم الحمر الأهلية، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس من عمل الشيطان. فعلمنا بهذا الحديث أنه يجوز لنا أن نأكل حمر الوحش ولا يجوز لنا أن نأكل الحمر الأهلي. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فهذه الآية تبين أن عموم الزينة حلال، تبين أن عموم الزينة حلال، لأن الله سبحانه وتعالى استنكر على من حرم الزينة وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فجاءت السنة لتبين أنه ليس عموم الزينة مباحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش جلود السباع، وكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي من حديث أبي موسى وصححه، وكذا صححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب، قال: هما حرام على ذكور أمتي حل لنسائهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكذا أخرجه ابن ماجه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. فهذه أمثلة كثيرة تبين أن القرآن يحتاج من السنة إلى بيان، يحتاج من السنة إلى بيان، وتصديق ذلك وأصله في قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، لتبين للناس ما نزل إليه. فالسنة توضح ما أجمله القرآن في عموم الأبواب، في عموم أبواب الشريعة. السنة توضح ما أجمله القرآن في عموم أبواب الشريعة، فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. خذ الطريق من أول. إن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، إن الصلاة لا تصح إلا بالطهور، سواء كان من التطهر بالوضوء أو بالغسل أو ما قبل ذلك. واضح؟ فأين من القرآن ما يبين لنا، فأين من القرآن ما يبين لنا كيفية التطهر من النجاسة أو دخول الخلاء والخروج منه وكيفية الاستنجاء؟ كل ذلك أين؟ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها أننا نستر عند قضاء الحاجة، وأننا لا نستجمل برأس أو عظم أو عظم برأس أو عظم، وفيها أننا لا نستقبل القبلة ولا نستدبرها عند قضاء الحاجة في القناة. وكذلك في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ألا نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، كل ذلك ورد في حديث سلمان رضي الله عنه. وكذا الوضوء الذي أمرنا به الله سبحانه وتعالى، هل نتوضأ عند كل قيام للصلاة أم نتوضأ عند أم يكفينا الوضوء ما دام باقيا لكل صلاة؟ فهذه السنة بينت لنا كل ذلك. وكذلك هل يشترط أن تسبق الوضوء نية أو لا يشترط؟ ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ليس في القرآن مضمضة واستنشاق، وكذلك ليس في القرآن مضمضة واستنشاق. ولذا فإن هذا من الأدلة التي نستدل بها على أن المضمضة والاستنشاق ليس رجلين. لماذا؟ لو كان الذي يستدل بوجوب المضمضة والاستنشاق يستدل بقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يقول الأنف والفم من الوجه، وهذا دليل على المضمضة والاستنشاق. فنقول هذا الدليل محتمل وليس قطعيا، إذ هب أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم تأت مبينة لهذا المذكور بالوجه بالمضمضة والاستنشاق، من أين تقيم لنا الدليل على المضمضة والاستنشاق؟ واضح؟ فهذا الكلام كما ذكره قبل ذلك. أضف إلى هذا أن الله سبحانه وتعالى ذكر الوجه في الوضوء وذكر الوجه في ماذا؟ في التيمم. ذكر الوجه في الوضوء وذكر الوجه في التيمم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المضمضة والاستنشاق تكون في الوضوء ولا تكون في التيمم. وكذلك فإن الصلاة التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بإقامتها لم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه، إنما بين على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لم يبين في كتابه عدد الركعات وأوقات الصلوات الخمس التي نتعبد بها لله عز وجل في كل يوم، ولم يبين لنا ربنا سبحانه وتعالى في كتابه كيفية الركوع وكيفية السجود حتى بينها لنا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذا فقد قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. لم يبين رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه كيف تؤدى صلاة الجمعة، كيف تؤدى صلاة الجمعة، وأن يجب الظهر أن تختلف عنها، كل ذلك مبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا صلاة العيدين والاستسقاء وصلاة الكسوف والجنائز وما نحو ذلك من الأحكام التي تتعلق بهذه الصلوات. ثم كذلك في أمر الجنائز، ثم كذلك في أمر الجنائز لم ترد السنة ببيان كيفية، لم ترد في القرآن آية تبين لنا كيف نكفن الموتان وكيف نكفنهم، وإن كان الدفن موجودا في القرآن لكن كيفية الدفن وقبل ذلك كيفية الغسل للميت وكيفية الكفن كل ذلك بينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما الواجب علينا مع موتانا لم يرد ذلك في القرآن، إنما ورد ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقم الخدود وشق الجيوب والدعوة لدعاوى الجاهلية. وكذلك في أمر الزكاة قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كيف نزكي وكم نزكي وما مقدار النصاب وما وقت الزكاة وممن تؤخذ وأين تصرف، كل ذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصيام، الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن كيفية الصيام؟ هذه الكيفية التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ما المحظور علينا من الأمور في الصيام؟ ما المباح لنا؟ ما هي الأيام التي نصومها غير الفريضة؟ كل ذلك لم يرد له ذكر صريح في كتاب الله عز وجل، وإن كان هناك إشارات في كتاب الله عز وجل، لكن ليست بالبيان الوافي الذي جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأيام التي ينهى عن صيامه لم ترد في كتاب ربنا، وإنما وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لم يرد في كتاب الله عز وجل بيان كيفية الحج، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. هنا نشير كذلك قبل أن ننتقل من هذه الجزئية إلى القاعدة التي ذكرناها قبل، وهي أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وأن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز. ذلك أن هذا الحديث الذي معنا حديث الباب قال فيه بعض أهل العلم، وهو دليل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز. قال: وهو دليل على أن تأخير البيان عن وقت الحاجة جائز. لماذا؟ لأن الصحابة احتاج إلى بيان هذه الآية وبيان معناه، فتأخر البيان حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن هذا دليل على أن تأخير البيان في وقت الحاجة عن وقت الحاجة جائز. وهذا الكلام غير صحيح، إنما الصواب أن الآية دليل على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، لأنه لما احتاج الصحابة إلى بيان نزل البيان، ولم يتأخر في قوله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. إذن ففرق بين القاعدتين: تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الخطاب جائز، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وهذا خطاب بإقامة الصلاة وأداء الزكاة، لكن هذا الخطاب لم يبين حتى احتاج الناس إلى هذا العمل، فوضح النبي صلى الله عليه وسلم، وجد الأمر في الحج ونحو ذلك. فالشاهد من هذا حتى لا نستطر أكثر من ذلك، أن عموم أبواب الشريعة، لا يستطيع المرء أن يستقل فيها بالقرآن بعيدا عن السنة. ولذا قلنا إن السنة حاكم على القرآن، والقرآن يحتاج إلى السنة أكثر ما تحتاج السنة إلى القرآن. وهذا لا يعني البتة أن لا نفضل السنة على القرآن حتى لا يختلط الفهم على أحد، إنما أردنا أن نبين حاجة القرآن والسنة في البيان، وليس هذا مقام تفضيل القرآن على السنة، وإلا فمن المقطوع به ومن المسلم به أن القرآن المصدر الأول للتشريع، مش المصدر الرئيسي، لا، المصدر الأول للتشريع. نعم. وكذلك فإن هناك آيات قد وردت في كتاب الله عز وجل فسرتها السنة، مع أن الصحابة كانوا أهل علم وفصاحة. إن الأدوات التي نعلمها لطلاب العلم أو التي يتعلمها طلاب العلم من أمثالنا حتى لا يقولوا على الله بغير علم، هذه الأدوات التي يتعلمها طلاب العلم حتى يفهموا القرآن كانت عند الصحابة، فعلم اللغة كان عندهم إذ هم أهل اللغة، وأصول الفقه كانت عندهم، ذلك لأنهم يرون بطريقة عملية تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله والسنة القولية التي يقولها والعملية التي يفعلها والإقرار الذي يقر عليه الصحابة، فأي أصول يحتاجها هؤلاء الصحابة وهم يرون هذا الفقه العملية الرد منه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيما ينزل عليه من الآيات. ثم إن كثيرا من الأصول الفقهية ترجع إلى القواعد اللغوية التي يعرفها هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم، ولذا نوه الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى فقال: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالاستنباط كان عندهم، وأصول اللغة كانت عندهم، وأصول الحديث الذي تعلمناها ما كان الصحابة يحتاجون إليه، إنما نحتاج أصول الحديث لنستثبت من أن هذا الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يكن. هم لا يحتاجون إلى ذلك، إذ هم يسمعون الحديث مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم. فأدوات الفهم كانت عندهم، ومع ذلك كانت تشكل عليهم آيات من القرآن يحتاجون إلى تفسيرها حتى فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من هو المغضوب عليهم ومن هو الضالين؟ إن بعض المعاصرين الذين تكلموا في هذه الآية بعيدا عن هذه السنة أخرجوا اليهود والنصارى من تفسير هذه الآية وهذا الأمر متعمد، لأننا في زمن يطلب منا فيه أن ننحي القرآن، فإذا لم نستطع أن نحيه حرفنا معانيه، إن لم نستطع أن نحرف ألفاظه ومذانيه. وهذا وبكل أسف ينصاع له بعض الناس. أثيرت مسألة تجديد الخطاب الديني، هذه الكلمة المبهمة التي هي عبارة عن أمر من أمريكا للمسلمين، جدد الخطاب الديني. حينما طرحت هذه القضية بدأ الدعاة الصادقون والعلماء المصلحون يتكلمون عن تجديد الخطاب الديني، ويقولون نعم نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، لكن ما هو التجديد الذي نحتاجه؟ تجديد أسلوب العرض، تجديد الطرح للقضايا الشرعية التي أنزلها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. هذا هو التجديد الذي ينبغي أن يكون متبعا، أن نتوافق مع الأحداث وأن ننزل الأحكام الشرعية على ما يوافقها من المستجدات العقلية. هذا هو التجديد، لكن أمريكا لا تريد هذا التجديد، وأتباعها وأديانها لا يريدون هذا التجديد. إنما الكيد الذي يعملونه أن ننحي آيات الجهاد مثلا، وهذه من الأصول التي يعملونها في التجديد. ومن أمور التجديد عندهم أن نترك تلك الآيات التي تدعو إلى الولاء والبراء ومعاداة الكفار بصورة أو بأخرى، فإن تلك الآيات وأمثالها عندهم تدعو إلى الإرهاب. هذه الدعوة الكافرة ولدت في بلاد المسلمين آذانا طاغية، فبدأت بنحو هذا الذي أشرنا إليه، فيأتون إلى مثل هذه الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فيفسرون الآية بلوازمها دون أن يذكروا أصحابها، فيقولون المغضوب عليهم هم الذين عرفوا الحق وتركوه. فيقولون المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه، والضالون هم الذين جهلوا الحق، الضالون هم الذين جهلوا الحق. فابتعدوا عن أصل المعنى الذي وقع هذه الآية، وذلك فيما رواه أحمد والترمذي وغيرهما من أن وغيرهم من أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر المغضوب عليهم بأنهم يهود والضالين بأنهم النصارى. كذلك يحتاج الصحابة إلى تفسير قول الله عز وجل في كفارة أو في فدية الحج، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، ما تفسير الفدية؟ والصيام ما مقداره؟ والنسك ما قدره وما المراد به؟ فأخرج البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: وقف علي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية ورأسي يتهافت قملا، شعره كان طويلا، ولما أحرم معلوم أن الذي يحرم لا يأخذ شيئا من شعره، وكذلك لا يجوز له أن يسقط شيئا من هذا الشعر بالحلق أو التقصير أو بصورة متعمدة. فالشاهد أنه لما طال شعره جدا مع هذا الحال أصابته الهوام أو القمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤذيك هوامه؟ قلت نعم. قال: فاحلق رأسك، أو قال احلق. ثم قال كعب: في نزل قول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه إلى آخر الآية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صم ثلاثة أيام، أو تصدق بفرق بين ستة، أو انسك بما تيسر، وكذلك لما قال الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ما ما المراد بالاعتزال هنا؟ هل المراد بالاعتزال هنا أننا نترك النساء بالكلية وأنهن لا يسكن معنا في بيوتنا لأن الله أمرنا باعتزالهن، أم ما المراد بذلك؟ هذا اشترطه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حارت المرأة فيهم لم يغاتلوه ولم يجامعوه في البيوت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى يسألونك عن المحيض إلى آخر الآية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح. أو من نوقش الحساب عذب، وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم كما سيأتي. من سمع شيئا فلم يفهمه فراجع حتى يفهمه، أو كما سيأتي إن شاء الله عز وجل في كتاب العلم. فسألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من نوقش الحساب عذب أو ليس أحد محاسب إلا هلك، قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداءك، أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال صلى الله عليه وسلم ذاك العرض يعرضون، من نوقش ومن نوقش الحساب هلك، ذاك العرض يعرضون ومن نوقش الحساب هلك. العرض المقصود في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد يعرض الله عز وجل عليه أعماله يوم القيامة، العبد المؤمن تعرض عليه أعماله يوم القيامة ثم يغفرها الله عز وجل له. ودل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه فيحرره بذنوبه فيقول هل تعرف؟ فيقول أي رب أعرف. قال فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، نسأل الله أن نكون. فيعفى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق الذين كذبوا على ربهم. وكذلك هذه الآية التي قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة وما كانت أمك بغية، هذه الآية مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح إشكالها لم يزل المفسرون يتنازعون في معنى قوله عز وجل يا أخت هارون. فبعضهم قال إن المراد يا أخت هارون أي شبيهة هارون في العبادة والصلاح ونحو ذلك، وبعضهم قال هذا يشكل كيف تكون أخت هارون الذي هو أخ موسى مع ما بينهما من الزمن والتباعد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حسم هذا النزاع وهذا الإشكال ودفعه في الحديث الذي في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة، من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال لما قدمت نجران سألوني فقالوا إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. تفسير واضح وسهل والأمور واضحة. وكان يكفي للمفسرين أن يضعوا هذا الحديث مثال قضية، لكن لا تزال تواصل كتب المفسرين هذا الإشكال كيف يجمع بينهما ونحو ذلك، ويريدون بعضهم الحديث ويثير الإشكال أيضا وهذا عظيم. وكذلك الآية التي ذكرناها أن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فظاهر الآية كما قلنا أن القصر مشروط بالخوف، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم، وغير ذلك من الآيات التي أشكلت وأوضحها النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة بهذا المعنى كما قلت قبلا السنة حاكمة على القرآن، وحاجة القرآن إلى السنة أعظم من حاجة السنة إلى القرآن. وهناك أمور أضافتها السنة إلى القرآن في التحليل والتحريم، وكذلك هناك أمور خصصتها السنة من القرآن كما هو. فهذه مسألة أردنا فقط أن نشير إليها، ولم يريد أن يراجع هذه المسألة بتوسع، هناك كتب كثيرة، لكن من هذه الكتب كتاب منزلة السنة في الإسلام للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونقلنا بعض الأدلة منه بالصرف والاختصار، وكذلك كتاب شيخنا بعبد الله إمام المتقين صلى الله عليه وسلم وأثر سنته في فهم القرآن الكريم لشيخنا بعبد الله الشيخ مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، وغير ذلك من الكتب في هذا الباب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى معلقا في نهاية الحديث قال وفي المبنى من الفوائد، يعني في هذا الحديث من الفوائد الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص، الحمل على العموم حتى يرد دليل الخصوص. واضح؟ فمثلا لو أنني عرفت حديثا عاما ولم أعرف وجه تفصيله، يعني قال لي بعض الناس هذا الحديث حديث خصص، خصص بماذا؟ خصص مثلا بقول فلان، لا قول فلان لا يخصص، خصص بالإجماع، الإجماع لا يخصص أساسا، الإجماع لا يكون إلا عن دليل، أساسا الإجماع لا يكون إلا عن دليل، فالإجماع ليس مخصصا في ذلك، إنما يخصص هذا الدليل الذي قام عليه الإجماع. فلو أن إنسانا عرف حديثا عاما فالأصل أن يعمل بهذا الحديث العام حتى يتبين له المخصص، واضح؟ قال وأن النكرة في سياق النفي تعم، وأن الخاص يقضي على العام، يقضي على العام يعني يحكم عليه، واضح؟ والمبين على المجمل، وأن اللفظ تأمل لهذه الكلمة فإنها تحمل معنى ظاهرا أو معنى حقا ومعنى باطلا، ونحن نحسن الظن إن شاء الله بالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. قال الحافظ ابن حجر وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض، وأن اللفظ يحمل على خلاف ظاهره لمصلحة دفع التعارض. فهذه الجملة لا طبقناها على هذا الحديث بما له من ملابسات وقرائن نرى المعنى مستقيما، لأننا حملنا اللفظ في الآية لفظ الظلم على خلاف ظاهره وهو العموم لمصلحة دفع التعارض الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم. هذا التأصيل لهذا المعنى لا إشكال فيه، لكن القضية أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا ليس من باب سوء الظن إنما فقط أردت أن أوضح هذه المسألة، الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى من الأشاعرة، والأشاعرة يتخذون ذلك ذريعة لتأويل آيات الصفات، فيقولون حتى لا نقع في التعارض وحتى لا نقع في التشبيه فإننا نؤول هذه الآيات ونصرفها عن ظاهره، ولنا في ذلك مندوحة بهذا التفصيل، ويستدلون مثل هذه الأدلة. فهذا الكلام غير سليم لهذا المعنى، وهذا غير صحيح. لماذا؟ لأنه ليس هناك تعارض أصلا، لأنه ليس هناك تعارض أصلا. لذلك يا إخواني قد يكون التأصيل صحيحا لكن التطبيق غير صحيح، قد يكون التأصيل صحيحا لكن التطبيق غير صحيح. ولهذا أشرت أمس وقبل ذلك إلى أن المجاز مظلوم بين الطرفين، بين الذي توسع فيه حتى نفى صفة الرحمن، وبين الذي ضيقه حتى منعه بالكلية. وقلنا للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رأي هذه المدرسة، وشيخ الإسلام رحمه الله لقوة طريحته وذكائه رحمه الله لما نفى المجاز لم ينفيه من القرآن فحسب حتى لا يعكر عليه معكر، إنما نفاه أصلا من لغة العرب، إنما نفاه أصلا من لغة العرب. ومثل شيخ الإسلام بقوة علمه وعمقه يستطيع أن يقنع القارئ له بذلك، لكن آيات من القرآن لا نستطيع أبدا أن نقول إن ليس فيها مجاز، ولا سيما وقد ثبت أن المجاز من أساليب العرب في لغتهم. ولذلك قلنا إن الصحيح أن الآيات التي فيها المجاز واضحة تحمل على المجاز، وأما آيات الصفات فلا يستقيم أصلا لمن عرف معنى المجاز أن يصرف آيات الصفات عن لفظها، فلا يستقيم أصلا لمن عرف معنى المجاز أن يصرف آيات الصفات عن ظاهره. لماذا؟ لأنه كما قلت أو كما ذكرنا نقلنا قبل ذلك إن المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. إن المجاز تعريفه هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. وذكرت لذلك مثلا لو قلت دخلت المسجد فرأيت بحرا، فيستحيل أن يفهم العقلاء معنا أن المراد البحر دخل المسجد. لماذا يستحيل عندهم؟ هل الاستحالة عقلية أم لفظية؟ عقلية. لماذا؟ لأن البحر نحن رأيناه، ويستحيل أن يدخل هذا البحر المسجد إلا في زمن الطوفان، وهذا خلاف العاد، واضح؟ لكن أنا أتكلم المعنى المتبادر من الآن. لو قلت دخلت المعركة فرأيت أسدا عصورا يحمل المدفع ويقاتل المشركين في سبيل الله، فلو قلت هذا الكلام هل يعتقد أحد أن الأسد الوحش المعروف حمل المدفع وذهب يقاتل المشركين؟ إنما يفهم أن هذا رجل شجاع من المسلمين كان يقاتل في سبيل الله عز وجل. لماذا؟ لأن هناك قرائن في الكلام، إما قرائن لفظية ترشح لهذا المجاز المستعار، وإما قرائن عقلية. واضح؟ فالشاهد أن هذه القرائن هي التي جعلتنا نصرف اللفظ عن ظاهره لوضوح هذه القرائن. لكن إذا قال الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، إذا قال الله عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فيقولون إن الوجه هنا الذات، الوجه هنا الذات، معنى الذات لازم، معنى الذات لازم، الذي يقول إن بقاء الوجه، إن بقاء الوجه ثابت بهذه الآية يرجع من ذلك أن يقول إن بقاء الذات نبي أول. لكن القضية أنهم لم يريدوا هذا المعنى، إنما أرادوا أن ينفوا الوجه. لماذا تنفون؟ قالوا المراد من الذات، قلنا لا، يستحيل أن يكون المراد في هذه الآية الذات. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ويبقى الذات، كما قلنا الذات داخلة بالنجوم، لكن ظاهر اللفظ ليس مرادا بالذات. لماذا؟ لأن الله تعالى قال ويبقى وجه ربك ذو، ذو الجلال والإكرام، ذو بالرفع تعود على الوجه، لأن الوجه فاعل مرفوع وذو مرفوع. واضح؟ وجه ربك، الرب هنا لفظ الرب هنا في محل جر بالإضافة. واضح؟ لو كان كما يقولون لقال ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، كما قال تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. واضح؟ إنما قال هنا ويبقى وجه ربك ذو، ذو الجلال والإكرام، فجاءت برفع لتؤيد وتؤكد أن الوجه مقصود هنا. يقولون لا، مع ذلك لا نسلم. لماذا لا نسلمون؟ قالوا لأننا لو قلنا بأن الوجه هنا مقصود على حقيقته، لأن هذا اللفظ مقصود على حقيقته، فهذا يعني أننا نقول بالتشبيه. هذا الكلام باطل، هذا اللازم ليس بلازم، هذا اللازم ليس بلازم. لماذا؟ لأن من حينما أقول بالتشبيه فهذا معناه أن الوجه هذا اللفظ ليس له إلا معنى وجه الإنسان فقط، وهذا كلام غير صحيح. واضح؟ فالإنسان له وجه. واضح؟ ونقول مثلا وجهه في غير الإنسان من الحيوانات نقول له وجه. واضح؟ وكذلك نعم والكلام له وجه، لكن هذا من المجاز أصلا. واضح؟ إنما نقول في الحقيقة، نقول مثلا الإنسان هذا منه اسمه ذراع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه من الشام الذراع، ونقول مثلا في قيادة الجبار أو في المنش ذراع القيادة. واضح؟ ونحو ذلك. نعم. والرأس، نعم والرأس، نعم، لكن قد يقال أن هذه من المجازات. لذلك أنا أريد أن أبدي الألفاظ التي لا مجال فيها للمجال، أن سمى بهذا اللفظ حقيقة. يعني ذراع الشاعر اسمها ذراع الشاعر، ذراع الإنسان اسمه ذراع الإنسان، خلينا في الدندون، هل هذا في إشكال؟ ما في إشكال. ومع ذلك فذراع الإنسان تختلف عن ذراع الشاعر، وهما مخلوقان، وهما مخلوقان، فاشترك في التسمية واختلف في الحقيقة، اشترك في التسمية واختلف في الحقيقة. ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى نفسه عزيزا وقال وقال في الله العزيز، سمى نفسه رؤوفا رحيما وقال بالمؤمنين رؤوفا رحيما. فالتشابه في اللفظ لا يعني التشابه في الحقيقة أو الصفة أو الكيفية التي يعكسها هذا اللفظ. واضح؟ فلذلك نقول إن التأصيلات قد تكون صحيحة، لكن التطبيق هو الذي يظلم التأصيل، التطبيق الخاطئ هو الذي يظلم التأصيل. تفضل. نعم. صحيح صحيح. لا، الذي ينفي الصفات، الذي ينفي الصفات محاصر لجميع الوجوه، ولذلك الأشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات لله عز وجل، وإن كانوا في طريق إثباتهم يختلفون عن منهج أهل السنة في إثبات الصفات. فنحن نتساءل، نسأل هؤلاء الأشاعرة، لماذا هذه الصفات حاجة؟ لماذا أثبتتم سبع صفات دون غيرها من صفات الرحمن؟ ما الذي حملكم على ذلك؟ واضح؟ مثلا الأشاعرة يثبتون لله عز وجل الكلام، لكنهم يثبتون الكلام بصورة ليس فيها عقل. صحيح. لماذا؟ يقولون إننا نثبت لله الكلام النفسي، يعني الكلام النفسي، إن الله سبحانه وتعالى تكلم في نفسه ولم يتكلم بلفظ مسموع بصوت وحرف. واضح؟ وأصلا هذا التفصيح حادث، مسألة تفصيل الفرق والحرف، هذا ليس من كلام السلف. السلف رحمه الله أثبت لله كلاما كما أثبت الله عز وجل المشي، وهذا الكلام مسموع سمعه موسى عليه السلام حينما ناداه ربه سبحانه وتعالى وكلمه ربه سبحانه وتعالى، وفهم موسى خطاب ربه سبحانه وتعالى كما فهمه آدم قبله وكما فهمته الملائكة قبل آدم وسمعت هذا الخطاب. لكن الأشاعرة يقولون قولا عجيبا وغريبا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يقولون إننا نثبت لله كلاما نفسيا، نثبت الكلام الأنفي، وكلم الله موسى تكليما، لسنا كالمعتزلة الذين نفوا صفة الكلام. طيب ما معنى الكلام عندكم؟ الكلام النفسي. ما وجه ذلك؟ ما دليله؟ أين أصل هذا؟ قالوا قال الأخطر، قال الأخطر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. يبقى إذن الكلام في الفؤاد واضح. حتى البيت الذي استدلوا به ليس له، يعني حتى البيت الذي استدلوا به ليس له. لماذا؟ فإنما جعل اللسان على الفؤاد دليل. إذن هم أثبتوا أن هناك وسيلة للتعبير، واضح. ومع ذلك فإننا لا نثبت التشبيه معاذ الله، بل ننزه الله سبحانه وتعالى عن الشبه والمثيل والنظير والمثل. قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب بهذا نكتفي إن شاء الله عز وجل، وإن شاء الله نلتقي بعد عشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. نشهد أن لا إله إلا الله. Allah'a